بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآيات أيضا في إثبات تنزيه الله عز وجل، وأنه ليس له سمي ولا ند ولا شريك، لا في وحدانيته في الربوبية، ولا في وحدانيته في الألوهية، ولا في أسمائه وصفاته. فقوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو الشبيه والنظير، وسياق الآية في بطلان عبادة الأصنام التي تعبد من دون الله، ويدخل فيه من جعل الله عز وجل ندا في ربوبيته أو أيضا في أسمائه وصفاته، فهي عامة. فلا تجعلوا لله أندادا في الصفات، ولا أندادا في الربوبية، ولا أندادا في الألوهية. وليعلم أن تلازم أنواع التوحيد الثلاثة واضح في من اتخذ من دون الله عز وجل أندادا. لا يلزم أن يزعم أن الند يخلق كما أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، لكن لا بد أن يجعل لهذا الند شيئا. وانظر إلى من يعبد غير الله عز وجل، فسيجعل له شيئا من القدرة أو الصفة كعلم الغيب، إضافة إلى الندية في العبودية، فيعبد ويدعى ويستغاث به مع الله عز وجل. والآية التي تليها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا فيه قولان للمفسرين في كل من القضيتين الواردتين في الآية: يحبونهم كحب الله، وأيضا في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله عز وجل أبطل طريقة هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا، ثم أخبر أنهم يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كما يحبون الله. هذا هو القول الأول في معنى الآية، أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله، فأثبت لهم محبة لله لكن يشركون فيها مع الله. المعنى الثاني: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. لاحظ معي، يحبون أندادهم كما يحبون الله، فكأن المشركين ليس في قلوبهم محبة لله، وإنما محبتهم خالصة لله كمحبة المؤمنين الخالصة لله. أي القولين أرجح، الأول أو الثاني؟ فيه من يقول الثاني وفيه من يقول الأول. الأرجح هو الأول. لماذا؟ لأن المشركين عندهم محبة لله، لكن إشكاليتهم أنهم يحبون أندادهم كحب. والقول بأنه ليس في قلوب المشركين حب الذي يحتاج إلى دليل. ولهذا فإن المشركين كانوا يعرفون الله ويعلمون أنه خلقهم وأنه يرزقهم، بل ويخلصون له عند الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن المشكلة، وهي المشكلة الكبرى، هي أن يجعل ندا لله يحبه كحب الله أو أشد. أحيانا يحب نده أشد من حب الله. وانظر إلى القبورية، مسلمون يحبون الله، يعبدون الله، يصلون لله. لو قلت له هل تحب؟ قال نعم أنا أحب الله. بل قد يكون عنده من لغات التصوف والمحبة ما ليس عند غيره، وكله لله عز وجل. لكن السيد وصاحب القبر أيضا يحبه كحب الله، وأحيانا يكون حبه لهذا الضريح أو لصاحب هذا الضريح أشد من حبه لله عز وجل. وهذا الذي كان يقع فيه المشركون. ولهذا القول الصحيح أنه المعنى الأول، وهو الخطر، لأنه يندر ألا يكون لإنسان يقر بوجود الله وبربوبيته أنه ليس في قلبه أي حب لله عز وجل، هذا لا يكاد يوجد. فتبين بهذا أنه ليس الشأن في أن تحب الله وهذا كاف في تحقيق عبوديتك لله، وإنما الواجب أن تخلص هذا الحب لله. أما إذا أحببت الله وأحببت معه غيره كحب الله فهذا هو الشرك. وكما لا يخفى عليكم سياق هذه الآية في المحبة الشركية، حتى لا نقول يدخل فيها من أحب الدنيا فعصى أو من أحب كذا، هذا كله نقص في الإيمان، هذه محبة شركية، شرك أصغر. أما من أحب غير الله كحب الله فهذه هي الندية الشركية، وهي التي تخرج صاحبها من الملة. وغالب هؤلاء يحبون أندادهم في كثير من الأزمان أعظم من محبتهم لله عز وجل. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا أيضا فيها قولان، أشد حبا لله من المشركين لله أو أشد حبا لله من المشركين لأندادهم. على القولين الماضيين يترتب عليهما هذان القولان. القول الأول يحبونهم كحب الله، أي أن المشركين يحبون أندادهم كحبهم لله، يكون والذين آمنوا أشد حبا لله من إيش؟ من المشركين لأندادهم أو من المشركين لله؟ لله. من المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المشركون يحبون الله لكنها محبة قاصرة فيها شرك. أما المؤمنون فيحبون الله عز وجل أشد منهم، فمحبتهم لله عز وجل خالصة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من إيش؟ من حب المشركين لأندادهم، أي مهما بلغ هؤلاء في حبهم لأندادهم فالمؤمنون يحبون الله أشد من حبهم لأندادهم. أي القولين أرجح بناء على الترجيح السابق؟ الأول. وأن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لله. وطبعا كلا الترجيح في القولين متلازمان، من رجح الأول هنا رجح الأول هناك، ومن رجح الثاني رجح الثاني، والله أعلم. والشاهد هنا أن اتخاذ الند لله يحبه كحب الله عز وجل هذا فيه من التنقيص لله، فنهى الله عز وجل عنه نهيا شديدا، فلا بد أن ينزه الله عز وجل أن يشرك به في المحبة وفي العبودية وفي الطاعة وفي غير ذلك. الآية التي تليها يقول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تنزيه الله عز وجل عن الولد. ثانيا ينزه الله عز وجل عن الشريك في الملك، ومقتضاه أنه ليس منفردا في ملكه وسلطانه، بل هو بحاجة إلى معونة غيره من الملوك. ثالثا ولم يكن له ولي من الذل، الولي هو الناصر والحليف من الذل، أي أن الله عز وجل ليس له ولي من ذلك، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فهو ذليل، والله عز وجل منزه عن ذلك، ولهذا قال وكبره تكبيرا. فجاءت هذه الآية في تنزيه الله عز وجل عن الولد وعن الشريك وعن الولي المناصر، لأن الله واحد لا شريك له في جميع ذلك. ثم قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتسبيح والتنزيه والتقديس لله، وهنا قال ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأثبت الملك لله وأثبت أن له الحمد وأنه على كل شيء قدير، بعد أن بين تسبيحه سبحانه وأن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. وهذا هو الشاهد، أن ما في السماوات والأرض يسبحون الله وينزهونه عن الشريك والند والمثيل وعن النقائص ونحو ذلك. وكل من سبح الله وعظمه فهو ذاكر لله، عابد له، معظم له، منزه له عن النقائص. تسبيح ما في السماوات والأرض أقسام، قسم منه يسبح بإرادته، الملائكة خلقهم الله عز وجل للتسبيح يسبحون بإرادتهم عبادة لله، ومثله صالحي المؤمنين من الإنس والجن يسبحون الله عز وجل بإرادتهم. والقسم الثاني بقية المخلوقات تسبح الله عز وجل بغير إرادتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبيح المخلوقات ومنها السماوات والأرض والجبال والشجر والنجوم والدواب، تسبيحها لله اختلف العلماء فيه، هل هو تسبيح حقيقي كما يليق بها، أم أن المعنى أنها تسبح الله عز وجل بمعنى أنها تذكر الرائي لها تسبيح الله، فلا تكون هي التي تسبح، وإنما من باب المجاز نسب إليها التسبيح من باب لازم المكان، فمن رآها سبح الله. بعض العلماء ذكر هذا القول الثاني لكنه ضعيف، ذكره الغزالي وغيره لكنه قول ضعيف، وإن كان فيه معنى صحيح، لأن الله أمر بالنظر والتفكر، وهذا النظر والتفكر يقود إلى تعظيم الله وتسبيحه، لكن ليس هو المقصود بهذه الآيات التي جاءت مثبتة أن الله يسبح له كل شيء. إذن ما القول الصحيح؟ هو القول الأول، أنها تسبح الله عز وجل. كيف؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله. في زمن داود عليه الصلاة والسلام كانت الجبال تؤوب وتسبح ويسمع تسبيحه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الحصى تسبح بين يديه، والجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك الخطابة عليه وخطب على منبر من خشب. لكن السر الأعظم في الجبال والمخلوقات وغيرها والطير وأنها كلها تسبح الله هو تسبيح لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن نثبت هذا التسبيح الذي أخبر الله عز وجل عنه. فإذا كانت المخلوقات وما في السماوات والأرض تسبح الله وتنزهه فلا يليق بأي عبد أن يصف الله عز وجل بما لا يليق به من الصفات. هذا هو الشاهد في هذه الآية. نعم يا شيخ. وقوله ما اتخذ الله تبارك الله، نعم قبلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحسن. أيضا هذه الآيات في تنزيه الله تبارك الذي نزل الفرقان كما سبق أن أشرنا على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مثل الآية السابقة قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يتخذ ولدا أو أن يكون له شريك في الملك لأنه له ملك السماوات ولأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل ما سواه فهو مخلوق، فكيف يكون شريكا لله؟ كيف يكون شيئا من مخلوقات الله مهما كبر أو عظم أن يكون شريكا للذي خلقه؟ هذا لا يكون أبدا. هذه الآية قاطعة في تنزيه الله عز وجل عن الشريك والند والمثيل والمصاحب والمؤيد والناصر. ثم ذكر آية سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. سبحان الله عما يصفون بإيش؟ جعلوا له الولد، تنزه عن أن يكون له ولد. جعلوا معه إلها، فنزه الله نفسه عن أن يكون معه إله، ونزه نفسه ووصف نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فتعالى عما يشركون دل هذا على أن من اتخذ لله ولدا فهو مشرك، من عبد مع الله غيره فهو مشرك، من أعطى شيئا من صفات الله للمخلوقين فهو مشرك إلى آخره. فالشرك يكون بالربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. لكن في هذه الآية دلالة على بطلان عبودية غير الله في قوله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وهذا يسميه بعض العلماء دليل التمانع في الألوهية، لأن عندنا دليل التمانع في الربوبية ودليل التمانع في الربوبية ذكره بعض العلماء، لو كان لهذا العالم خالقان فقد يريد أحدهما إيجاد هذا ويريد الآخر إعدامه، فهل تقع إرادتهما أو لا تقع إرادتهما أو تقع إرادة أحدهما دون الآخر. أما في كتاب الله عز وجل فلم يرد نصا تمانع الربوبية، وإنما الذي جاء في الآيات هو دليل التمانع وبطلان الشرك في الألوهية. ولازمه بطلان التمام بطلان الشرك في الربوبية لازمه. وإنما قلنا هذا لأن كثيرا من المفسرين الذين تأثروا بالكلام يفسروا مثل هذه الآية وآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يفسرونها بالربوبية، وأنه لو كان هناك ربان أو لو كان هناك خالقان، بناء على مذهبهم في أنهم يفسرون الألوهية والإله ومعنى لا إله إلا الله أنهم الخلق، لا خالق إلا الله، والألوهية هي القدرة على الخلق والاختراع. وهذا تفسير خاطئ، بل هو من أشنع ما وقع فيه المتكلمون في هذا الباب، لأنهم أخطأوا خطأ عظيما في قضية توحيد الألوهية. ولما ذكروا أنواع التوحيد ذكروا ثلاثة أنواع لم يذكروا فيها الألوهية، قالوا هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله يعني خلقه لا شريك له، هذه كلها في الصفات والربوبية. طيب وين واحد في ألوهيته لا شريك له؟ لا يذكرون. وامتلأت كتبهم الكلامية في مناقشات حول هذه القضايا، وبسبب ذلك دخل عليهم التصوف والتوسل والتعلق بالقبور وغيرها بناء على إغفالهم لتوحيد الألوهية. في تفاسيرهم أو كتبهم العقدية إذا استشهدوا بهذه الآيات مع أن عليه نص لو كان فيهما آلهة، ما قال رب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهنا في هذه الآية كما أخبر الله عز وجل وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا في الألوهية وليس في الربوبية. وإن كان التمانع في الربوبية حقا ويمكن أن يدخل في مفهوم هذه الآية ضمنا، لماذا نقول هذا؟ حتى لا يظن أننا ننكر دليل التمانع في الربوبية ولا أننا نتساهل في الشرك في الربوبية، لا، من أشرك في الربوبية فقد أشرك بالألوهية وزيادة. لكن المشكلة في الزعم بأن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية وإغفال توحيد الألوهية، هذا الخطأ الموجود في كتب المتكلمين ويتأثر بهم كثير من المعاصرين للأسف الشديد هو الذي أوقع الخلل في أبواب الإيمان والتوحيد ولوازمهم. هذه الآية لإبطال الشرك في الألوهية، لأنه ذكر ثلاث احتمالات، لو كان فيهما آلهة لذهب كل إله بخلقه وسلطانه، لذهب كل إله بما خلق. الاحتمال الثاني أن يعلو بعضهم على بعض. الاحتمال الثالث لم يذكر لكن دل عليه سياق الآية، أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم فيكون هو الإله المستحق للعبادة وهم العبيد المربوبون لله عز وجل. ما هي النتيجة؟ أن هذا العالم منتظم، انتظام هذا العالم المشاهد دليل إيش؟ دليل على أن له إلها واحدا هو الذي يستحق العبودية، وهو أيضا دليل على أنه ربا خالقا هو وحده. لماذا؟ لأنه مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأيضا في سياق هذا لذهب كل إله مما خلق ولا على بعضه، سبحان الله عما يصفون، وهو يتكلم عن الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه سياق هذه الآيات إنما هي في الألوهية، والكلام عن الألوهية، لاحظوا معي، الكلام عن الألوهية في هذا الباب متعلق بانتظام هذا العالم، لأن التلازم بين الربوبي والألوهية حق. ثم إنه لو كان هناك آلهة تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل لفسد نظام العالم. انتبهوا لهذه المسألة، إياك أن تحصرها في قضية الخلق، لا، نظام العالم. قبل قليل يسبح له ما في السماوات، كل شيء يسبح له. طيب لو كان فيه أكثر من آلهة، وهذا يسبح لهذا وهذا يسبح لهذا، وما يترتب على ذلك من الخلق والتقدير والتدبير والقدر ونحو ذلك، إذن لفسد نظام العالم. فدل هذا على أنه من باب الدلالة العقلية، وهي آيات شرعية نزلت من كتاب الله عز وجل، فهي سمعية عقلية، سمعية لأنها كلام الله، وعقلية لأنها تخاطب العقول، أن انتظام أمر العالم المشاهد دليل على أنه ليس في الوجود إله يستحق العبادة إلا إله واحد. أما أن يقع من العباد أن يعبدوا مع غير الله، هذا لا يؤثر في الوجود ولا في انتظام الوجود، هذا خلل فيهم، هم الذين أخلوا في هذه القضية. لكن انتظام أمر العالم يدل على الربوبية وعلى الألوهية. لكن لما كان العالم كله تقريبا مقرا بالربوبية، كما هو في حال المشركين وكما هو في حال حتى الزنادقة والملاحدة، لابد أن يكون لديه إلا ما ندر ندرة كبيرة جدا، لابد أن يكون في قلبه وداخلة نفسه إقرار بأن هذا العالم لابد له من خالق. ولهذا دلائل القرآن لا تتغير. أنت تريد أن ترد على الملحد، لست بحاجة إلى الدراسات الفلسفية. الدراسات الفلسفية الغربية والفيزياء ونظريات فلان وفلان يعترف وما أدري شلون، لا بأس، تؤيد، نستشهد بها، لكن تراها ليست هي الدليل القاطع. وانتبهوا لهذه المسألة، كل الدراسات التي فيها شواهد فلسفية أو إقرار من فلاسفة الشرق أو الغرب، هذه كلها من الدلائل التي نحتج بها، لكن ليست هي الأدلة. يعني نظرية العالم الفيزيائي فلان لا يمكن تكون هي دليل قاطع، وهذا الدليل القاطع هو الذي لا دليل غيره، أو لا يمكن يكون مقنعا في العصر الحديث إلا هو، لا، لأن هذا القرآن بدلائله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا فهناك بابان، من تأمله من أي ملحد بطريقة معينة لابد أن يقر بأن له لابد له لا من خالق. الأول خلق هذا الكون وانتظامه، لا يمكن أن يكون ليس له خالق ومدبر أبدا، الشمس والقمر والليل والنجوم وحركتها لا يمكن أن تكون هذه خلقت صدفة أو ليس لها مدبر أو عبث أو لها أكثر من مدبر أو لا، مستحيل، لأن دقة هذا العالم لا تقاس بدقة أجهزتنا التي نصنعها بأيدينا، لا تقاس. ما هي كل الكمبيوترات والقبب الفلكية كلها لعب أطفال، لو بس عرفتم الشمس كتلتها شيء هائل فيما يذكره بعض من تكلم في هذه المسائل. نظام العالم هل يمكن؟ ولذلك هذا الدليل باقي، وإذا أردت أن تناقش ملحدا ناقشه بهذه الطريقة، لا يمكن إلا أن يكون له مدبر، مستحيل. والباب الثاني، وفي أنفسكم، هذا الملحد يقال له أنت الآن داخلك مملكة فيها من الأجهزة الدقيقة تشتغل، أسألك من الذي يشغلها؟ أنت أو أبوك أو الملك أو الزعيم أو المستشفى، من اللي يشغلها؟ قل لي من الذي يشغل هذه الأجهزة وأنت تأكل وتشرب وتذهب وتنام وتسافر وتغفل وتقرأ، ومن الذي يشغلها شغلا وعملا بدقة متناهية؟ الخلايا والدورة الدموية والقلب والمخ والرئة والكبد وإلى آخره، إعجاز، من الذي يشغله؟ ما هو السلك المربوط الذي يشغل في هذا؟ أي كمبيوتر لابد فيه من كهرب، لابد فيه من شيء، لابد فيه من، ومع ذلك هو محدود. إذا نعود إلى أن انتظام هذا العالم يدل على إيش؟ على أنه لا يمكن يكون فيه إله يستحق العبودية، لأن هذا هو الأهم. طيب الربوبية، الربوبية مهم، لكن ليس هو مشكلة عند الناس، الإقرار به بدهي ولا يعارض فيه إلا القليل. وغالب من يعارض فيه من الملاحدة هي معارضة مذهبية فكرية وليست عقدية، هو نوع من الاحتجاج فيلحد، لكن ليس هو القناعة العقلية الحقيقية بالنسبة لهؤلاء. وقد يوجد فئات قليلة جدا عندها شيء من الاشتباه في هذا الباب. ولهذا وش نقول خلاصة؟ كما أنه يستحيل أن يكون لهذا العالم خالقان، يستحيل أن يكون له معبودان يستحق كل منهما العبادة. فثبت التمانع في الربوبية والتمانع في الألوهية. لكن في كتاب الله عز وجل الإشارة كثيرا إلى إيش؟ إلى التمانع في الألوهية لأنه الأعظم. أما الربوبية فمثلا أشير إليه بمثل قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا أيضا فيه دلالة على الخلق والربوبية لله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى أعقب ذلك في تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له شريك بقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. وضرب المثل هو اعتبار الشيء بغيره، ضرب المثل اعتبار الشيء بغيره، والله عز وجل نهى أن تضرب له الأمثال لأنه لا يقاس بخلقه. وهذا الذي فعله أهل البدع للأسف، قاسوا الله بخلقه. إذا جئت إلى مذهب المعتزلة والأشعرية تجد الإشكاليات التي خالفوا فيها طريقة السلف سببها قياس الله بخلقه، فلما قاسوا الله بخلقه تعاملوا مع النصوص بحسب هذا القياس فظلوا في كثير من المسائل. فقوله ولا تضربوا لله الأمثال هذا تنزيه، فلا يستخدم في حق الله عز وجل أن يقاس بغيره من المخلوقات، وإنما يستخدم في حقه قياس الأولى، كما ضرب الله عز وجل جملة من الأمثال. ثم قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين أصول المحرمات. قال العلماء: وذكرت متدرجة من الأعلى إلى ما هو أعلى، فذكر أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ذكر بعدها الإثم والبغي بغير الحق. الأول الفواحش وهو ما فحش من الذنوب والمعاصي، فهذا نوع. الإثم والبغي على الغير أعلى منه، لأن هذا الذنب الأول بينك وبين الله، الثاني بينك وبين الخلق فهو أعظم. ثالثا ارتقى بعد، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن هذا حرمه الله عز وجل، وسواء كان شركا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فهو باطل. وقوله ما لم ينزل به سلطانا جاء في معرض الخبر، لا يعني هذا أنه قد يوجد من عنده سلطان على الشرك بالله، لا، وإنما هو إخبار أنه لن يجد سلطانا يستدل به أو يحتج به على ما يدعيه من شرك. فالآية فيها دلالة قاطعة على منع ذلك. ثم ختم الآية بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهل هذا أعلى من الشرك بالله؟ تكلم المفسرون في هذه، هل إذا قيل إنها متدرجة يكون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك بالله؟ نعم، كثير من العلماء لما تكلموا في هذه الآية قالوا القول على الله بأعظم. لماذا؟ لأن القول على الله هو الذي يؤدي إلى الشرك بالله، وإلى القول على الله بلا علم، وإلى تحريم ما أحل الله، وإلى تحريم ما أحل الله، وإلى لماذا؟ لأن القول على الله بلا علم هو إفتاء. يعني في فرق بين واحد يشرك بالله وواحد يقول الشرك بالله صحيح. ومن هنا الفرق بين والعياذ بالله من وقع في القبورية وهو عامي أو غيره هو يعبد، هذا شرك، شرك أكبر. وبين لا، داعية الشرك ورؤوس القبورية من غلاة المتصوفة تجد ينطبق عليهم هذه الآية، ليسوا فقط مشركين وإنما يقولون على الله ما لا يعلمون، وأعظم قولهم على الله أن يصححوا أو يجيزوا أو يبيحوا أو يدللوا على الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم. ويدخل في القول على الله بلا علم القول على الله في أسمائه وصفاته إثباتا من غير دليل صحيح قد يصل بصاحبه إلى التمثيل والتكييف، هذا باطل، أو تعطيلا ونفيا للصفات، فهذا كله قول على الله بلا علم. وعلى هذا فالقول على الله بلا علم يشمل أمورا كثيرة أبرزها ثلاثة: الأول القول على الله بلا علم بتصحيح الشرك، الثاني القول على الله بلا علم في الحلال والحرام وما أنزل الله، الثالث القول على الله بغير علم في باب الأسماء والصفات. تفضل يا شيخ. وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. أحسن. انتقل بعد هذا بعد تنزيه الله عز وجل إلى باب عظيم وأبواب عظيمة في الصفات، يذكر فيها الاستواء، يذكر فيها العلو، يذكر فيها المعية وعلاقتها بمسألة العلو، فذكر الاستواء وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى جاء في آية واحدة، أما قوله ثم استوى على العرش فجاء في ستة مواضع، فمعناها الاستواء على العرش ورد في القرآن كم مرة؟ في سبعة مواضع، ولهذا بعض نسخ التنمورية قال في سبعة مواضع بناء على هذا أنه ذكر الاستواء في سبعة مواضع، لكن الرحمن على العرش استوى هذه آية، أما آية ثم استوى على العرش فجاءت في ستة مواضع. والاستواء على العرش هو من الصفات التي أصبحت فيصلا بين أهل السنة والجماعة وكافة أهل البدع كالعلو، بل الاستواء هو أحد أدلة علو الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتونه كما يليق بجلاله وعظمته. استوى على العرش بمعنى علا وارتفع. وإثباتهم له كما يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفات الفعل لله عز وجل، فقوله خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض دل على صفة الفعل، فالعرش ليس أزلي الخلق وإنما هو مخلوق حادث، خلقه الله ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، وجاء بلفظ ثم التي تقتضي التعقيب، فدل هذا على أن هذه الصفة قامت بالله كما يليق بجلاله وعظمته وكما أخبرنا عنها في هذا الوقت الذي أخبر به أنه بعد خلق السماوات استوى على العرش، واستواؤه يليق بجلاله وعظمته، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعظمها وهو أعلاها، والله عز وجل استوى استواء عليه لا عن حاجة، بل هو الغني عن كل مخلوقاته ومنها العرش، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفات الفعل ومنها صفة الاستواء والنزول والمجي والإتيان كما سبق بعض. أما تأويل الاستواء بالاستيلاء فهو مذهب المعتزلة وهو المشهور عنه، وليس بغريب على المعتزلة أن يؤوله بالاستيلاء لأنه منكرون لغيره من الصفات، فإنكارهم للاستواء من باب أولى. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان على هذا المذهب في أول عمره، ثم لما مضى من عمره رحمه الله 40 عاما أعلن تركه لمذهب المعتزلة، ولما خرج رحمه الله تعالى من مذهب المعتزلة وأنشأ له بعض الكتب وغيرها التي نسبت إليه كان أقرب إلى السلف، لكنه أخذ بشيء من مذهب الكلابية، ومذهب الكلابية أبرز ما فيه قضية الصفات الاختيارية، لكن في بقية الصفات لما رجع أبو الحسن الأشعري رجع فيها إلى مذهب السلف، الاستواء، العلو، إثبات الوجه، إثبات اليدين، إثبات العين، ليس له فيها قولان. لم يكن لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مرحلة كان فيها أشعريا أو ثم بعدين لما ألف الإبانة صار سلفيا، لا. بالنسبة لهذه الصفات ليس له فيها قولان، إنما مشكلة أبي الحسن الأشعري في الصفات الفعلية. ولهذا لما تكلم في الإبانة وهي آخر مؤلفاته وبها رجع رجوعا حقا إلى مذهب أهل السنة والجماعة مع بقايا يسيرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لو أن الأشاعرة من بعده أخذوا بما في الإبانة ما بقوا أشاعرة، ولبقي مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن للأسف الذي حدث بالنسبة للأشاعرة المتأخرين أنهم خالفوا شيخهم الأشعري. أبو الحسن الأشعري لما تكلم في كتبه ومنها الإبانة على هذه المسائل قرر مذهب السلف ورد مذهب المعتزلة. فمثلا الاستواء في الإبانة رد على المعتزلة في تأويلهم استوى بمعنى استولى ونقض وذكر الأدلة على ذلك، وذكر العلو، ذكر بقية الصفات. واستمر على ذلك تلاميذه ابن مجاهد وتلاميذ تلاميذه كالباقلان، أثبت العلو وأثبت الاستواء. لكن للأسف الشديد لما جاءت مرحلة أبي المعالي الجويني ومن معه مثل أبو القاسم القشيري ومن جاء بعدهم انحرف المذهب الأشعري إلى الاعتزال. فبدأوا يقررون مذهب المعتزلة، وإلى يومنا هذا يقررون مذهب المعتزلة بأن استوى استولى. يا جماعة تقولون عنكم أشاعرة، شيخكم أبو الحسن الأشعري رد هذا وقال هذا مذهب المعتزلة هذا باطل ورده. لكن هكذا تنشأ المذاهب والعياذ بالله، ينتسبون إلى الأشعري ويقولون بمقالات ردها الأشعري ونقضها. وعلى رأس هذه المسائل هذه المسألة التي معنا وهي مسألة الاستواء. فرجع الأشاعرة المتأخرون ليلتقوا مع مذهب المعتزلة الذي تركه أبو الحسن الأشعري ونقضه. وكل منهم من المعتزلة والأشاعرة يحتجون على أن الاستواء هو الاستيلاء ببيت من الشعر قاله الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى يعني استولى على العراق، هكذا يقولون. هذا البيت من الشعر ينسب إلى الأخطل، لم يوجد في دواوينه يعني مخطوطات دواوين الأخطل ليس موجودا فيها. ثالثا الأخطل رجل نصراني، كيف تحتج بكلامه؟ النصارى أخطأوا في في في في, في كتبهم. فإذا كان كذلك فالاحتجاج بمثل هذه الأبيات على مسائل عقدية لا شك أنه يدل على الخلل. أما الأئمة رحمه الله فقد نقضوا تأويل استوى بما استولى، وذكر شيخ الإسلام تيمي في إحدى رسائله 18 وجها تدل على بطلان تأويل استوى باستولى. أبرز ما فيها أن تأويلهم استوى بما استولى يستلزم عليه لوازم باطلة. أولها يلزم منه أن الله لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه، لأنه جاء بثم. إذا قيل ثم استوى يعني استولى يعني قبل، هل كان مستوليا، هل كان مالكا للعرش؟ السياق بهذا التفسير عندهم لا يدل على ذلك. ثانيا قوله ثم استولى هذا فيه إشارة إلى أن فيه مغالب على الله، في واحد كان مالك العرش ثم الله غلبه واستولى على العرش، هل هذا يليق بالله عز وجل؟ كلمة استولى بهذا التفسير لا تكون إلا بعد مغالبة. اثنين، ثالث من اللوازم الباطلة، الله عز وجل ملك الجبل، الجبال يملكها ولا لا؟ والأرض يملكها ولا لا؟ والسماء يملكها ولا لا؟ هل يجوز أن نقول استوى الله على الجبل، استوى الله على الشجر، استوى الله على القمر، استوى الله على الأرض؟ كلها الله مستول عليه. فمقتضى أنه استوى بمعنى استولى أنه القضية هي ملك، فمعناها يجوز أن تصف الله بكل هذه الصفات. إلى آخر الأوجه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك أن قوله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، لا شك في أن هذا السياق وبقوله ثم دال دلالة قاطعة على أن هذه الصفة قائمة بالله عز وجل كما يليق بجلاله. أما شبهة الحيز والجهة هذه كلها شبهات وهمية، يلزم يكون الله جسما، يكون الله متحيزا، يكون الله كذا، هذه سيأتينا الإشارة إليها في باب العلم. أنت إما أن تثبت لله وجودا حقيقيا أو لا، فإن أثبتت لله وجودا حقيقيا فلا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق، وهذا سنشير إليه بعد قليل أو في الدرس القادم إن لم نستطع في هذا الدرس في مسألة علو الله عز وجل. كلمة استوى جاءت في القرآن في ألفاظ بالنسبة للمخلوق، ولما بلغ أشده واستوى بدون قيد، ما قال على كذا ولا كذا، هنا استوى بمعنى كمل وتم. قد يأتي الاستواء مقيدا مثل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى السماء وهي دخان، بعض المفسرين قال قصد إلى السماء وهي دخان، لكن القول الصحيح أنها علا وارتفع، علا وارتفع، ولهذا فهذه الآية دالة أيضا على العلو. فدل هذا على أن كلما جاء صفة لله عز وجل فهو مقتضى للعلو. لكن الرحمن على العرش استوى كما في هذه الآيات دليل على استوائه على العرش وعلى علوه على خلقه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وإن قال بعض المفسرين قصد فنقول قصدها عاليا عليها مرتفعا، وهذا هو المعنى الحق الذي ذكره جمهرة المفسرين. وتفسير استوى باستولى ليس معروفا في لغة العرب، يعني حتى قولهم استوى بمعنى استولى لا يعرف في لغة العرب أبدا، ولهذا لم يرد في كتب اللغة العربية إلا في هذا البيت للنصراني، ولا يوجد في ديوانه. ولو صح هذا التفسير فهل يعقل أن يكون مثل قوله تعالى عن سفينة نوح ثم استوت على الجودي أن يكون بمعنى استولى؟ هل يقول عاقل السفينة استولت على الجودي؟ لا يقول به عاقل، لأنهم إذا صححوا تفسير استوى بمعنى استولى صار إيش؟ معنى مقبولا وتفسيرا يمكن أن يفسر به الاستواء، خاصة وأنهم ردوا المعنى الحقيقي وهو أن معنى استولى على وارتفع كما قاله أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا صارت مسألة الاستواء ومسألة العلو التي ستأتينا إن شاء الله تعالى هي من المسائل التي هي فيصل، فهي من الوسائل الماضحة الواضحات البينات التي تعرف بها الفرق بين السني والبدعي في باب الأسماء والصفات. ولهذا سمعت عن كثير من المشايخ أنه إذا رأى كتابا في التفسير جديدا أول ما يرجع آيات الاستواء ماذا قال فيه، فإن أثبتها فهذا فيه إشارة، لا يعني أن الكتاب ليس فيه أخطاء، لكن فيه إشارة على أن صاحبه وإن كان تأولها فسيكون أيضا متأولا لغيرها كالإتيان والوجه واليدين ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل. تفضل يا شيخ. طيب لعلنا نكتفي بهذا الآن، بقي دقيقة واحدة على الأذان نظرا لأن الموضوع الآيات طويلة حوله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا، كيف حالك يا أخي؟ صبح الحمد ولكن لا تخفض. بالنسبة للسجود في آية ولله يسجد من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال مثله كيفية السجود هذا مثلها مثل كيفية التسبيح الله أعلم. ولهذا مثلها مثل ما أننا نجهل كيف تسبح نجهل كيف تسجد مثلها. طيب ممكن نقول يا شيخ هي عبادة ممكن نقول أنها هي عبادة يعني التسبيح والسجود والذكر أنها كلها تعبد لله سبحانه. أي هذا بلا شك لكن كيف لا نعلمه إلا الله. لكن هو عبادة بالنسبة لها عبادة ربوبية ليس عندها إرادة ليس لها إرادة. إيه فيها سنة ولا السلام على باب بس لكن ما تعبدون هي في العبودية مثل سؤال لم يجد من ربك ليس هو سؤال عن من خلقك من ربك يعني إلهك إن يطلق الرب حسنت وإياك الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سيقول ذكرت تقسيم الصفة بالنسبة للرحمة من حيث إضافة الصفة للموصوف أو للمفعول. يقول نرجو أن تعيدوه. نقول الرحمة المضافة إلى الله نوعان: الرحمة التي تضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف مثل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما إلى آخر الآيات الكثيرة. فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف فهي دالة على صفة الرحمة التي تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. القسم الثاني الرحمة التي أضيفت إليه إضافة المفعول إلى فاعله، مثل قوله تعالى ولئن أذقناه منا رحمة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، فهذه الرحمة نعمة، نعمة ولد أو مال أو شيء، فهذه رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة. ومثله الجنة، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال عن الجنة وإنك رحمتي أرحم بك من أشاء. ومثله قول تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، آثار رحمة الله المطر، ولهذا المطر يسمى ويطلق عليه أنه رحمة، أليس كذلك؟ رحمة الله ما هو المطر؟ آثار رحمة الله المطر. فهل المطر هو صفة الله؟ نقول لا، هذه مخلوقة، هذه مفعولة منفصلة. ومثله حديث إن لله 100 رحمة، فأنزل رحمة في الدنيا بها يتراحم الناس، وأبقى 99 رحمة يوم القيامة. فنسأل الله أن يعمنا برحمته وأن ينجينا من عذابه. يقول قد تفوتني صلاة الجماعة كثيرا بسبب النوم، فالإشكال أني أعلم ما يترتب على ذلك من وعيد، ولكنني أجاهد نفسي ولا أستطيع. الحقيقة مثل هذا الذي يغلبه النوم يجاهد ما استطاع، ثم إذا كان نومه شديدا بحيث يغلبه فالله يغفر له. نحن الآن أمام أناس يغلبه النوم ليس طبعا، وإنما يغلبه النوم بسبب إرهاقه وسهره، فنقول هذا لا بد أن تفعل الاحتياط، وإذا لم تفعل فأنت مقصر. أما الذي من طبعه، وهذا فيه نوادر من الناس، إذا نام لا يستطيع استيقظ، وهذا في الغالب يكون يقظته طويلة ونومه طويل، كما يقول في المثل العامي فلان إذا قام ما نام وإذا نام ما قام، يعني ما شاء الله يستيقظ، والناس تتعب وتروح تنام وهو مستيقظ، لكن إذا نام غلبه النوم. ويحكي لي جارنا عن أهله، ابن أختها، واحد من جيرانه يقول ابن أختها زار خالته، زارها في الليل وقالت له أخته تعال افطر عندي في الصباح، قال ما يخالف، انتظرته صباح ذلك اليوم فلم يأتي، فلما كان صباح اليوم الثاني وإذا به يأتي يريد الفطور على موعده، فتبين أنه نام تلك الليلة ولم يستيقظ إلا إيش؟ إلا بعد يمكن 30 ساعة، فدار عليه يوم كامل وهو نائم. فهذا نوع يغلبه النوم، وهذا الذي يغلبه لازم يكشف على نفسه وكذا إذا فيه خلايا أو شيء من هذا، لكن إذا اجتهد وغلبه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشأن في التفريط، أعاذنا الله وإياكم من التفريط. الشيخ ذكر التحريف والتعطيل ولم يذكر التأويل، وذكر التكييف والتمييز ولم يذكر التشبيه. حنا ذكرنا في الدرس أنه لم يذكر التشبيه نظرا لأن التشبيه محتمل المعنى الكلي قد يزعم البعض أنه تشبيه دقيق، حياة وحياة، فلا بد من إثبات المعنى الكلي. أما في الخارج فكل تخصه صفته، فمثلا الرحمة يتصف بها الله ويتصف بها المخلوق، المعنى الكلي للرحمة يكون في الأذهان، لكن في الخارج لا، إما صفة الله أو صفة. مثل السمع، الله سميع والمخلوق سميع، فالسمع معنى كلي نعرف مدلوله ونفرق بينه وبين البصر، لكن يبقى في الذهن معنى كلي. هذا المعنى الكلي بعضهم يستوهم منه التشبيه فيشكل عليه، فلو نفيناه لنفينا الصفة. أيضا الشيخ منع من التحريف والتعطيل ولم يذكر التأويل، وذكر ذلك في المناظرة في الواسطي، قال لأن التحريف والتعطيل جاء النهي عنه صريح، أما التأويل فله عدة معاني، جاء في كتاب الله بمعنى الحقيقة، وجاء في كلام السلف بمعنى التفسير، ثم اخترع المتأخرون له معنى. فإذا قلت من غير تأويل ما المقصود؟ أي معاني التأويل تقصد؟ وإن كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما يقول من غير تأويل يقصدون به التأويل الذي أتى به المتأخرون، وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لكن حتى هذا التأويل للمتأخرين إنما يرد إذا كان باطلا، إذا كان باطلا فهو يرد ويسمى بالتأويل الفاسد. فلما تقول نثبت الصفات من غير تأويل يعني من غير تفسير، ما هو صحيح، نحن نفسر الصفات ونبين معانيها. من غير تأويل من غير حقيقة، لا، الصفات لها حقيقة لكن لا يعلمها إلا الله. فلذلك الشيخ يقول نثبت الأسماء والصفات من غير تمثيل، من غير تكييف، وأيضا من غير تحريف ومن غير تعطيل، لأن هذا هو المنهي عنه نهيا صريحا. يمكن هذه بعض الأسئلة أيضا لدرس الشيخ محمد في موضوع القواعد، لأنه يسأل عن قاعدة في المعاملات. هذا بالأمس كان السؤال. الآية ثم استوى على العرش، هل يحزن أن يقول ماذا قبل ثم؟ ما في سؤال ماذا قبل ثم، هو خبر أخبرنا الله عز وجل عنه، ليس لنا إلا أن نصدق بما أخبر الله عز وجل به. لكن ما الذي قبل ثم؟ الذي نقطع به أن العرش ليس أزليا، وأن العرش مخلوق قبل ذلك. نقطع بأن الذي قبل ثم كان خلق السماوات والأرض كما بنص هذه الآية، هذا نجزم به. أما ما قبل القبل فهذا علم عند الله عز وجل. هذا حديث آخر، كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا يؤيد المسألة، ما في مشكلة، هذا يؤيد هذه القضية أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. لكن هذا لا يتعارض مع كمال الله عز وجل وأنه لم يزل فعالا لما يريد. فالله لم يزل يفعل ما يشاء ويريد، خلافا للفلاسفة الذين يقولون بأزلية العالم مع الله، وهذا من أعظم الإلحاد، أنه العالم قديم، هو صحيح معلول لله لكن أزلي. نقول إذا كان أزليا مع الله فهو إله مثل الله، ولهذا القول بقدم العالم كفر صريح. والطائفة الثانية للأسف بعض المتكلمين من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة قطعوا بأن لمفعولات الله عز وجل ابتداء، ابتدأ بها الخلق، وقبلها لم يكن فاعلا. كيف تجزموا بأنه لم يكن فاعلا؟ هذا هو الباطل الذي قالوا. فنحن نتفق وياهم أن كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله مخلوق. المخلوقات لها مبتدأ، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وكما ذكر أخوكم في الحديث، كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء غيره، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، لأنه الأول. لكن الله عز وجل وهو الذي لا بداية لأوليته موصوف بالكمال، يفعل ما يشاء. فإذا جاء قائل ليقول لا أستطيع أن أنقض المذهب الفلسفي إلا بأن أقول للمخلوقات مبتدأ وقبل ذلك كان الله لا يفعل، نقول كان للمخلوقات مبتدأ صح، لكن كان الله لا يفعل باطل. ولهذا قال العلماء ينزل يلزم من قول المتكلمين أن الله كان معطلا منذ الأزل إلى أن ابتدأ الخلق، وهذا لا يليق بالله. وهي المسألة التي سماها شيخ الإسلام تسلسل، أو سميت تسلسل الحوادث، وجرى فيها النقاش الطويل المعروف. ما موقف أهل السنة والجماعة من الصفات التي لم تذكر في الكتاب والسنة؟ خذوها قاعدة. الوارد في الكتاب والسنة ما جاء من صفات الكمال فإننا نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته. ما تنزه عنه من النقائص فإننا نجزم بتنزيه الله عز وجل عنه، مثل الولد، مثل الشريك، مثل قول اليهود إن الله بكى، مثل قولهم إن الله رمدت عيناه، مثل كل ما هو نقائص فالله عز وجل لا ينزه عنه، كما ينزه عن العجز وعن الموت وعن النوم وعن السنة، كل ما ورد ينزه الله عنه. إذن كل كمال ورد نثبته لله، وكل نقص ينزه الله عنه. ماشي هذا ولا لا؟ بقي سؤال أخيكم، طيب ما لم يرد نسكت عنه؟ يعني قد يتخيل الإنسان صفة لا يلزم منها أن تكون، يعني شبيهة بالوجه واليدين، هذه ثابتة ونثبتها لله، لكن شبيهة بالوجه واليدين أي صفة معينة ليس فيها نقص، فلماذا لا نثبتها؟ فنقول مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عنها، لا تثبت. كيف تثبت لله صفة من عندك؟ هذا لا يكون. ومن هنا فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، أثبته له رسول، هذه القاعدة. فلو فرض أن هناك صفة قد تكون كمالا، لو كانت لله لكانت كمالا، لكن لم يرد بها نص، نقول هذه نتوقف فيها، ومن ثم سلم أهل السنة والجماعة من لوازم القواعد العقلية. مثل إيش؟ مثل ذلك الذي يقول إذا قلت بلا كيف خلاص صف الله بأي شيء، قل بلا كيف، نقول هذا باطل، باطل. لما يجيك واحد يقول إن الله يأكل لا كأكل المخلوقين، أو يأكل بلا كيف، هذا يصح؟ قال لك هذا باطل، لا يمكن أن يكون صحيحا. وبعض من جهل في هذه المسألة ظن أنه إذا أثبت أي صفة وقال بلا كيف فقد نجا، لا، لابد من القاعدة الأولى في إثبات الصفات، وهي أن تكون مما دل عليه الكتاب والسنة، لأن هذا خبر والله غيب، يوم القيامة هل يمكن أن تخترع من عنده؟ ذكر الله الحساب، ذكر الله الموازين، ذكر الله الأرض، ذكر الله الكتب، ذكر الله الصحف، هل تأتي أنت بنظريات حسابية لليوم الآخر؟ لا يجوز لك ذلك. هذا صحيح يا شيخ ولا لا؟ ما يمكن، ما يمكن تأتي لك بشيء وتقول لا، يمكن أن يكون هذا يوم القيامة وأنه يكون فيه طريقة الحساب ولا الجزاء ولا، هذا لا يكون. لماذا؟ قال لأن اليوم الآخر غيب. لكن استخدام العقل هو في جملة الأشياء، مثل الدلالة على وجود الله، الدلالة على أنه لا يصح أن يكون هناك في الوجود إله يعبد يستحق العبادة إلا الله، مثل الدلالة على البعث، هذا فيه دلالة عقلية أنه لا يمكن أن تكون نهاية الناس أن يموتوا هكذا، لا بد من البعث بعد الموت. وهذه دل عليها السمع ودل عليها الشرع، فيكون طريقة المسلم فيها أنه يستخدم السمع أولا وهو كاف، ثم بعد ذلك لا بأس أن يؤيده بشيء من دلائل العقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.